والجار ما هو الجار؟ من جار بيتي قريب مني يعني هذا مثلا جاري هذا شيء الإحسان إليه شيء آخر. إحنا إن شاء الله الآن كلنا نحسن إلى ناس يبعدون عنا آلاف الأميال تابعون الدرس، لكن هل هذا جار؟ ترى ساكن في الإمارات إيه، لكن ما هو الجار؟ ها إيش أحسن؟ والجار هو الملاصق في دار السكنى. والجار هو الملاصق في دار السكنى، وتقديره يرجع إلى العرف، وتقديره يرجع إلى العرف. فقد يعد البعيد جارا ولا يعد القريب جارا، فقد يعد البعيد جارا وقد يعد وقد لا يعد القريب جارا. فالأبنية الموجودة اليوم على هيئة القطع المتظاهرة التي يكون بعضها يفتح إلى جهة كالشمال والأخرى تفتح إلى جهة الجنوب، فقد يكون بيت في ظهر بيت لا يعرفان بعضهما، ويكون الرجل يعرف السابع عن يسار بيته أو عن يمينه لأنهم يلتقون في شارع واحد، فتقديره يرجع فيه إلى العرف. وروي في تقديره أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.